صلى الله عليكم يقول في مسجدنا هذا الذي ذكرت لكم يؤخرون أذان بعض الصلوات، فهل أصلي في البيت الصلاة على وقتها أو أنتظر حتى يؤذنون؟ الصلاة إنما يشرع أداؤها إذا دخل الوقت، والأذان إنما جعل للإعلام والإخبار بأن وقت الصلاة دخل، فإن كانوا يدخلون الفاتحة فصلي معهم الوقت، صلي في بيتك ولو كنت تحسن القراءة ولا يحسنونها. لا شك أن الواجب أن يؤم الناس من يحسن القراءة، كما في الحديث الصحيح الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الفتية الذين جاءوا ورأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم قال يؤمكم أقرأكم، فأعرف المصلين للقراءة إذا كان أفقههم فليصلي بهم، وإذا كان الإمام الذي نصب إماما لا يحسن يعلم، وإن رفض التعليم وكان يؤدي الفاتحة أداء صحيحا صلي معه والصلاة معه ولو كان لا يحسن القراءة في السور الأخرى خير من الصلاة منفردا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.